يكره أخاك فيما يكره ولو في ما يتعلق بخلقته كالطويل والقصير وما أشبه ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في صفية بنت حيي بن أخطب إحدى أمهات المؤمنين: حسبك من صفية كذا، تعني أنها قصيرة، تقول للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لو خلطت بماء البحر على كبره وسعته لمزجته، أي أثرت فيه، وهي كلمة يسيرة جدا لكنها عظيمة، حيث إنها في ضرتها، وحيث إنها قد يحدث من هذه الكلمة أن يكره النبي صلى الله عليه وسلم صفية، فلعظمها صار لها هذا الأثر العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.